السكر اتسلف ما عنديش معاه مشكله، بالعكس انا عندي مشكله مع السكر الصناعي والسويتنس الارتفيشال. السكر الابيض بيتاكل والحلوه بتتاكل من ايام الفراعنه، يعني مش محتاجين ليها ميكانيزم، لا ده شويه عصير قصب بنشفهم بطلع سكر، فالسكر نفسه مش مضر. واحنا عندنا بقى ناس بتون حتى اللي عندهم سكر بيبقوا ماشيين عليه، السكر نفسه اتهموه ان هو ورا السرطان، والسكر يعني التهاب. احنا النظام بتاعنا مليان سكر والنظام بتاعنا مليان دهون، ومع ذلك ما بيجيلكش التهاب. الكلام ده من نونسنس. وحتى اما هم جم وزنوه غلط، انت شفت السكر عالي اثناء وجود اعراض فاتهمت وجودي اثناء ما النور قطع مشان لا اقطع الكهرباء، وحتى تكرر وجودي والكهرباء بتقطع معايا مش ده سبب ان انا قطعت، طالما ما شفتنيش بقفل عليك سكينه الكهرباء يبقى انا ما قطعتهاش. وارتفاع السكر كدرجه في ورقه ملوش علاقه بالاعراض اللي انت بتشوفها دي كلها. كل شويه اصل كل لما اكل سكر اعصابي تسيب، باكل سكر يجي لي تنميل. انت مش ماشي على نظام من اصل، انت تمشي على النظام الاول وتوصل لمرحله الكيور بقيت انت خلاص سليم. كل يا عم بقى سكر وفرجني بيعمل لك التهاب ازاي، مفيش حاجه اسمها كده. انت مشكلتك انت عمال تفكر ازاي انزل السكر في الدم، مشكلتك مش مع مستوى السكر في دمك، لا انت كده كده جسمك هيصنع سكر كل يوم، لانه العمله النهائيه اللي هعرف اتخلص منها من السموم كل يوم هطبعه، كل يوم هطبعه سواء انا محتاجه او مش محتاجه، لان لو مش محتاجه انا هعرف اتخلص منه بمنتهى السهوله على الكليه وهرميه. الكليه مظبطه نفسها فوق 180 هحذف في البول، طب تحت 180 هحافظ عليه. السكر بتاع زمان اللي بيعلى عندك قبل النظام بتاعنا كان سكر التهابي، يعني حركة التهاب، فجسمك اما عامل عملية بقى طلع كورتيزون ونور ابينفرين وعملية التهابية اشتغلت، فأم على اثرها طلع سكر عالي وفشل الانسولين ان هو يلعب معاه، فجات لك اعراض التهابيه من تنميل وشكشكه وتبول كتير. دلوقتي على فكره الناس سكرها 500 ما بيخشوش الحمام كتير اصلا. العلب من احلى السكريات اللي موجوده، واللي يحرم نفسه من السكر بيحرم نفسه من الشباب، من تجدد الخلايا. الغلط اللي بتعمله في اكلك مش السكر نهائي نهائي، السكر طول حياته احنا بناكله من سنين من ايام الفراعنه. السكر مش سم نيفر، السكر ربنا خلقه في كل الفتره. عندنا هنا في مجلة اسمها The American Journal of Medicine، هي بتضم رؤساء أقسام الطب الباطني في أكتر من 125 كلية في جميع أنحاء أمريكا. تعالوا نشوف يا ترى أمريكا اللي احنا ماشيين وراها ايه طريقتهم في العلاج وبيعملوا ايه. البحث ده بيقولك يرتفع معدل الانتشار العالمي لمرض السكر بسبب النمو السكاني والشيخوخة والتحضر وزيادة انتشار السمنة ونمط الحياة المستقر. جاب هنا سيرة السكر ما جابش، ومش هتلاقي بحث على فكرة بيقولك ان مرض السكر سبب السكر، مع ان هنا في مصر منتشر جدا ان مرض السكر المفروض ما ياكلش سكر، صح ولا ايه؟ اديهم هنا بيقولك ان سبب السكر هو السمنة. طيب تعال نشوف بقى في بحث تاني بيقول ايه. بيقول لم يتضح توضيح الآلية الكامنة وراء كيفية مساهمة المشروبات المحلاة بالسكر في مضاعفات القلب والأوعية الدموية الضارة بشكل كامل. يعني ايه؟ يعني احنا مش عارفين قوي هو ايه اللي بيحصل، هما مش عارفين مش عارفين، فبلاش نتكلم احنا بقى بثقة بنيابة عنهم. هما ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ في بحث اتطبق على اكتر من 1,400,000 شخص واتعملت عليها 16 دراسة في مدة 14 سنة او اكتر من 14 سنة. استخلصوا من جميع الدراسات دي ان وجود ارتباط بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر صناعيا وصحة القلب والاوعية الدموية. طيب الدراسة دي هي نفس الدراسة بتقول ايه؟ بتقول عادة ما يتم استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر على سبيل المثال، اهو كلمة مشروبات محلاة بالسكر بالنسبة لهم يعني ايه؟ يعني الصودا، يعني الشاي، يعني مشروبات الطاقة، يعني اي مشروب بيحتوي على سكر، يعني مش المقصود السكر الابيض بقى اللي احنا خدناه وعممناه ده وقلنا عليه ده سام، لا ده هو الدراسة بدخلة معاه الصودا ومدخلة معاه الشاي، والدكتور منع الصودا ومنع الشاي. يعني هم قالوا السكر مضر بس الدراسة اتعملت على المواد الغازية، ودي طبعا المعروفة واكتر انتشارا في المستوى العالم كله في المشروبات كمشروب. طيب ودلوقتي يعني مرض السكر سببه ايه؟ ما طلعش السكر بقى كده، السكر الابيض بريء من مرض السكر. طب مين المتهم؟ السمنة. طب لحسن تكون السمنة برضو سببها السكر. تعالوا نشوف الدراسة دي بتقول ايه عن السمنة واسبابها ايه؟ برضو اختلفوا، يعني مفيش اكيد، بس احنا عندنا هنا في مصر وفي الدول العربية بنقول اكيد. لا، هما نفسهم مختلفين، وفي منهم اطباء بيقولوا ان الغدد الصماء هي السبب في السمنة، وفي بعضهم بيرجع السمنة للعوامل النفسية اللي عملت زيادة في استهلاك الغذاء وبالتالي السمنة. حد جاب سيرة سكر هنا؟ مفيش. يبقى اللي نستنتجه ايه بقى يا جماعه من الكلام ده كله؟ ان يعني اي مرض ملوش عندهم علاج يبقى هم مش عارفين سببه. يبقى لما حد يجي يقول السبب ما نقولش عليه ايه ده بيقول كلام ضد العقل. لا، هو الحمد لله دكتور ضياء ربنا يبارك فيه هو اللي عارف بقى ايه اللي بيحصل، وهو اللي عارف ايه السبب. طيب عايزين نشوف، هل دكتور ضياء قال الكلمتين دول وخلاص ومشي وروح، ولا اثبت بتجاربه مع الناس؟ الحمد لله ربنا تم شفاهم، ومش حاله ولا اتنين، ده الافات. فمعانا دلوقتي حاله من الاف الحالات اللي عالجها دكتور ضياء، تعالوا نشوفها مع بعض. دلوقتي يا جماعه احنا معانا يعني استاذ ابراهيم شوكت. ابراهيم بيه كان عنده مشكله قديمه في الشرايين التاجيه جنب مشكله اقدم شويه اللي هي الثلاسيميا او انيميا البحر المتوسط، غير المشاكل العاديه بقى اللي هي الضغط والسكر. طبعا هو كان على لسته دواء كبيره قوي، يعني كنترولوك 40، جاردينز، دايلاترند، فيكتوزا، بعد الفطار زيليرتو، بعد الغداء 2 قرص جلوكوفاج اكس ار 1 جرام، تارج 40، هيدرا 500 مللي جرام، فابيوريك 80 مللي جرام، سيلينيوم اس، واستجرون وبيتا سير 16. دول بعد الغداء. قبل العشاء دايلاترول تاني او دايلاترين تاني 6 وربع. بعد العشاء بقى الكليستور 20، بلافكس 75، ميلجا، تامسولين، بريسيبا. بعد احنا بقالك معايا قد ايه؟ يعني 50 يوم. ايه اللي فاضل من دول؟ ولا حاجه. انت عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. الايكو بتاعنا، احنا عملنا ايكو على فكره عشان نتاكد بقى، نشوف احنا الحاله بقى بتعمل ايه. احنا وقفنا بقى كل ادويه القلب، كل ادويه الضغط، كل ادويه السكر. انت كنت ماشي على عكاز اول مره صح؟ ورجليك ورمه ما بتفشش صح؟ صح؟ وايه؟ والنهجان صح؟ حلو قوي. ايوه بطنك قولونك، والكبد كان دوني، واحنا عاملين 7 دعامات، وانت كان وجالك قبل كده المرارة انفجرت. ايوه المرارة انفجرت صح؟ وجالك الكوفيد كورونا 3 مرات صح؟ وانت معاك تحليل هنا بيقول ان انت جاك 2 ميوتيشن، طفره جاك 2 صح؟ عامل واحد في مصر واحد في المانيا مش كده؟ وقالك الثلاسيميا وتاخد لها الهايدرا اجبار، والكلام ده كله، الكلام ده كله وقفناه. من 92 صح؟ بس بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحمد لله ماشي على النظام من يوم 19/6، والحمد لله كل الامراض اللي عندي وقفت الدواء بالكامل، دواء سكر، ثلاسيميا، ضغط، وكانت رجلي ورمه، كنت بمشي على عصايه، ما كنتش بقدر اطلع سلم 5 خطوات، كنت بلعب بهجان جامد جدا. والحمد لله النهارده بطلع سلم، انا طالع الدكتور النهارده في الدور الثاني. الدور الثاني من غير حاجه. من غير حاجه. حلو قوي. طالع والله على رجلي. الحمد لله. نصيبه وابر، مفيش حد. رجعت الشباب يعني؟ الحمد لله. رجعت الشباب صح؟ رجليك بطلت تورم، ما بقاش في اكزامايند كل يوم، ما بقاش في حموضه. ما فيش حضرتك. قولونك اتظبط. وما لهاش. يا الاول كان صدري ده كان مقفوش كده قفشه مش ممكن. بجد والله. والله بدون اي حاجه. الحمد لله دلوقتي ما فيش. بسم الله ما شاء الله. انا بس تمام. نومك عامل ايه يا ابراهيم؟ لا الحمد لله منتظم يعني بنام براحتي. يبقى الاول انا كنت بنام ساعه او ساعتين واقوم، ساعتين واقوم، يعني قلق كده ما تعرفش. تمام. النهارده الحمد لله بنام مثلا 12، بصحى الساعه 4:30 او 5 بالكثير. 5 الفجر. اصلي الفجر. بارك الله فيك. بس. الله احلى عيشه. والله احلى عيشه. وتقعد بيت اليوم صاحي فايق. الحمد لله والله، الحمد لله، الف حمد وشكر على خير والله. مبسوط؟ بس بحب حاجه عمل الميه، انا كنت بشرب ميه بكميات رهيبه. فدي كانت بتدخلني كل 10 دقائق الحمام. وبتعمل لي دوخه اللي حضرتك اشتكيت منها. ايوه. بطل الميه كتير، وفعلا لما بطلت الميه الحمد لله الدوخه راحت. الدوخه راحت. شفت بقى؟ الحمد لله. الحمد لله على كده. الحمد لله. لازم نطلع السلم دلوقتي ما شاء الله. طلع السلم هنا والله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله شكرا لك يا استاذ. ربنا يديك الصحه ابراهيم بيه. انا شاكر والله. النظام ده اللي هيمشي عليه بينفع نفسه. صح. والله بينفع نفسه ما ينفعش حد تاني.